بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع كلمات المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارفع راية المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الكلام امبارح فيه على اوقات الكراهيه، الاوقات التي يكره فيها الصلاه. العلماء لما نظروا الى النصوص الوارده في اوقات يكره فيها الصلاه، في صلوات لها مكانتها الخاصه، قال الشيخ: رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر. عنوان: رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر. إذا كان فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأقصر حتى تطلع الشمس ترتفع، يبقى يقول جمهور العلماء: يجوز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر بنمرة واحد. يعني احنا صلينا العصر دلوقتي، فتكره النافلة، تكره النافلة، لكن اللي عليه وقت يعمل ايه؟ يقضي. كان علي وقت اقضيه، ودي لما احنا عليها امبارح، يعني اللي عليه وقت دلوقتي ما صلهوش، نقول له اذا كان عق وقت من الايام الماضية قم فصلي. وقضاء الفوائت له درس ثاني ان شاء الله اذا كان فيه أجل وأذن ربنا باللقاء. قضاء الفوائت لها أحكامه، لكن ما يجيش واحد مثلا يقول لي دلوقتي مكروه الصلاة، ما نصليش الفريضة اللي علي، يقول لا عليك فريضة صليها، مع مراعاة وقت هذه الفريضة. لأن لو الفريضة دي بتاعت النهاردة، واحد ما صلاش الظهر النهاردة وجا معانا صلى العصر، بعدين بعد ما صلى العصر سمع احكام قضاء الفوائت، بيقول لي صلي الظهر، لكن الظهر والعصر بتوع النهارده مشتركين في الوقت، يعني يلي صليته الظهر دلوقتي يلزمك ان تخلي العصر بعديها، لان الظهر بتاع النهارده الاحد اللي هو 8 رمضان، ظهر النهاردة وعصر النهاردة الترتيب بينهما واجب. صلي الظهر النهاردة ابقى تعيد العصر ثاني، عشان الترتيب بين العصر والظهر ايه؟ واجب، لان العصر والظهر متلازمين، العصر بعد الظهر. ودي هندرسها ان شاء الله اذا كان فيه بقية من اجل. انا افترض ان واحد يسألني سؤال دلوقتي، صلى معانا العصر وجا قال لي انا علي الظهر النهارده ما صليتش، صراحه كنت مشغول، كنت حرام، كنت مش عارف ايه، كنت نايم، كنت اقول له يبقى تصلي الظهر. يقول لك اصلي امتى؟ اقول له صلي دلوقتي. يقول ده وقت كراهيه. يقول لي لا، ده فرض تاديه، تقضيه، ده دليل عليك تقضيه، ما ياثرش فيه كراهيه الوقت. وكمان بعد ما تقضي الظهر تعيد العصر اللي صليناه دلوقتي. ليه؟ لان الترتيب بين اوقات اليوم الواحد فرض. يوم الأحد بدأ بالصبح، يليه الظهر، يليه العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. انتهى دلوقتي بعد ما صلينا العصر مع بعض جماعة، قضيت صلاة الظهر. الظهر في الترتيب ما تجيش بعد العصر، ظهر اليوم الواحد ما تجيش بعد العصر. لو كان ظهر بتاع يوم الجمعة اللي فات، ولا ظهر بتاع السنة اللي فات، ولا الظهر بتاع يوم ما كان شاب وملع بيشتغل في الجيش، ولا في العوينات، ولا ما عرفش ايه، من 10 سنين وعليه ظهر، يصليه في أي وقت، ولا في يلتزم بترتيب. لكن ظهر النهاردة بالترتيب يليه عصر النهاردة، لأن الترتيب بين أوقات اليوم الواحد فريضة. إنما العلماء قالوا خذ بالقول دركت بالنسبة لوقت الكراهية لا حرج أن تقضي الصلوات المكتوبة للفرائض في وقت الكراهية ولا يؤثر فيها وقت الكراهية لأن دين هتأديه مش نافلة هتصليها تطوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه سابقا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. والحديث بيقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو حين يستيقظ من نومه. ده كلام المعصوم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، أسأل الله أن يجمعنا به. أما صلاة النافلة هي دي اللي فيها الحكم بقى. كره الصحابة التنفل والتطوع في الوقت بعد الصبح وبعد العصر، منهم سيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، وكان خالد بن الوليد يفعل ذلك. سيدنا عمر معروف أن فيه نهي بقى عن الصلاة بعد العصر النافلة، فكان لما يشوف واحد يعمل معاه إيه يديه شنطتين كده، كان معاه درة مشهورة كده، درة عصاية صغيرة كده ماشي بيها، يعني يشوف واحد في السوق بيغش يخبط الخبطتين، يشوف واحد عارض بضاعة مغشوشة أو يعمل حاجة مش مظبوطة أو بيحلف أو بيكذب أو كلام من ده يأدب في وقتها. أحيانا هو واقف مش في السوق كده يعني يأدب الناس في وقته، يشوف واحد يصلي ركعتين بعد العصر سنة يقول له تعال بتصلي إيه، يقول له نافلة، يقول له خذ. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعني اللي بالذات لما يكون يعني يعلم وبيصلي كده يعني اجتهادا يقول لك لا ده النافلة، زي ما يقول لك ايه الناس اللي بيقول لك زيادة الخير خير، يا عم زيادة الخير خير بس لها ابواب مشروعة ولها طريق محدد حدده النبي المؤيد صلى الله عليه وسلم. قول لي يا عم قول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، حد لي رأي تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. خلي بالكم أعمال الأمة تعرض على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تعرض أعمال الأمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض تفصيلا وإجمالا، وفي ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وليلة الاثنين ويوم الخميس وليلة الجمعة تعرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، تقولش ازاي وكام وفين، لأنه هو في عالم البرزخ الله يعرض عليه بما شاء كيف شاء ما تشاء. فيدعو للأمة، يدعو للأمة صلوا علي أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلتها إن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيام وغيرها، تقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، طالما في غير الصلاة قل ما شئت في الطريقة في الصلاة على رسول الله، إنما في أثناء الصلاة تقول اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم بنفس النص، خارج الصلاة تقول اللهم صل على سيدنا عظيمنا إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيادة في الصلاة مش موجود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في غير الصلاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هؤلاء الصحابة كرهوا أن تصلى النافلة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، وهم جمع يعني سيدنا علي وابن مسعود وزيد وأبو هريرة وابن عمر، وعمر كان يضرب عليه، وسيدنا خالد بن الوليد سبحان الله حرصا على السنة وتعليما للأمة، مع أن سيدنا خالد بن الوليد من آخر يعني أسلم متأخرا، دخل الإسلام متأخرا، كان بيحارب ضد الإسلام وبعدين هداه الله فدخل الإسلام وأصبح سيف الأمة سيف الإسلام سيف الله المسلول رضي الله عنه وارضاه خالد ابن الوليد. الجبه اللي جيب لي ملناش دعوه بخالد ابن الوليد ابدا. خالد ابن الوليد لا جه الواحات ولا شاف الواحات، ومغفل اللي بنى جبه وسماه الامير خالد، مغفل وكذاب كذاب، عاملين جبه هناك سموها الامير خالد. قال يقول لي الامير خالد بن الوليد، خالد ابن الوليد خالد جاب. ايه اللي جاب خالد؟ ما جاش الواحات يا عم. جدنا خالد ما جاش الواحات ولا شافه ابدا، ولا يمكن لا جاء مصر، قد جاء مصر كده في الجيش، جاء مصر في الجيش. انما القبه دي كلام فارغ، تهريج يعني، ربنا يهدي عباده. اما بيبنوها زي ما قلنا، نقولها مره واثنين وثلاثه واربعه، الواحات جت عليها فتره بطاله، لا فيها صنعه ولا فيها زرع، يعني يزرع الزرعات البقر الميه، زرع الرزات يعيش منهم طول السنه، زرع القمحات يعيش من طول السنه، النخلات موجودين يجيب البلح والحمد لله. يجي البلح يجونا جماعة من قنا يجيبونا شوية العدس وشوية الفول، ندين البلح ونأخذ العدس والفول والحمد لله. على كده عندهم وقت فراغ كبير، كان كل اللي يموت يبني له قب. عندهم فن في صن البناء، وإحنا اتولدنا لقينا الخارج محاضة بالقبب. مدرسة أبو خالد وجامعة أبو خالد كان كله قبب، والقلعة كان كلها قبب، مدرسة الناصر والسيولة الاجتماعية وشوية كان كل دي قبب. يقول قبب عملوها لي فاضي ناس بتسلم، عندهم هوايه، ويعتقد انه لما يبني له قبه على الميت يعني بيضلل عليه. ضلل عليه فين يا عم؟ بنى قبه وعملها، قوم الناس تختار قبه، يقول ابدا الشيخ فلان راح في الجبل وبنى قبه وسماه الامير خالد، وقبه مش عارف مين العبود ولا اسمه ايش، عبود الشيخ عبود والشيخ مش عارف مين، سموها مشايخ كلها، ولا في مشايخ ولا في حد تحتيها، تحتها احجار وصبيح. ده قلنا لكم اللي فيه واحد قال لي لسه حي يرزع، قال ابويا قال لي عاوزين ننظف الشيخ صبيح، الرمله غطته نشيل عليه الرمله، راح شال الرمله قال لقيت حجر تحت الرمله، تحت حفره وتحتها حجر، حاطين حجر وردمين، وعم قال له سموه الشيخ، يا هذا الشيخ اللي ظلموه، كلمه الشيخ الظلمه، ولا فيه ما فيش تحت منها حاجه خالص يا ناس. وقعد يقول ينصب على الناس ويقول لك ده واحد قال كلام على الشيخ صبيح، قال طلع النخله ما قدرش ينزل، عمل العرجون ودرعه وقف. يا سلام، بقى الشيخ صبيح الشيخ الصالح يضر الناس، وبعد ما مات كمان لما كان صالح، لما رجل صالح يأذي الناس ما يأذيه، طب لما هو في الجنة يأذي الناس ما يأذيه، إن كان في الجنة فهو مستغني عن كل العالم اللي في الدنيا، إن كان في حتة تانية يبقى ماله ومال الناس، يبقى يشوف حاله يدور على حاله. ما فيش حاجة ما قبة تحتها شيخ ولا القبب، فلذلك كل القبب اللي في الواحات ما فيش تحتها أبدا، لا أولياء ولا صالحين ولا صحابة، ما حدش عنده من الجماعة دول خالص. ما الشيخ سعيد؟ الشيخ سعيد قبة فاضية. وأنا قلت لكم سألت أنا واحد واثنين وثلاثة من كبار السن من حوالي 20 سنة، لما شغلونا القبة بدأ يوضبوا فيها ويمحروا فيها ويعملوا لها بلاط ويعملوا مش عارف ويحط لها لمبة، قلت إيه الموضوع ده؟ عايزين نشوف لها حل. وبدأ ما ناس من الكبار المسؤولين في البلد يروح يقعد جنب القبة كده يسلم عليها ما شاء الله. قلت لا، ده الموضوع ده هيخرب. بقيت أسأل الناس كبار السن، منهم واحد اسمه وهب ابو خيمر كان يسلم معنا في هذا الجامع مسجد، توفي النهارده اكثر من 10 20 سنه 15 سنه، وتوفي كان عندي 90 سنه. وسألت واحد واثنين وثلاثه، قلت ايه رايك في قصه القبة دي؟ واحد منهم قال لي دي الناس زمان لما كان يحفر بير يخاف حد يأذيه ويرمي في حجر، كان زمان يحفر الحفر البير باليدوي يدق طول النهار، ينزل الطرمبة بايدك كده، ما فيش لونش ولا كهرباء ولا مكر ولا حاجه، يخبط طول النهار لحد ما تغيب الشمس ويروح، يطلع عيل شقي شاب شيطان يرمي لهم حجر، يجي ثاني يوم يشتغل على الحجر طول النهار عشان يطلع الحجر اللي رماه الحمار. فلما كان يشقوا في الابار عايزين يخوف الناس، طب هيجيبوا فرقه شرطه يوقفوها، ما فيش شرطه تكفي، فراح يجيب لك ايه؟ يجيب لك عصايه ويحط فيها رايه ويقول لك الشيخ فلان، ويبني حتى كده جنب الحته دي بيعمر فيها بير عشان الناس تخاف من العصايه. يعني بدل ما يخاف من ربنا ويضيع شقى الناس، يقوم يحطوا له دي ويقول لك عشان الشيخ يعمل لي يورمه، قال الشيخ يضمره امر عليه يورم. الله يذكر بالخير عمكم سن مثالي، الله يذكر بالخير. كتبت انا مذكره من 5 ورقات وقلت لي يا عم ما عندناش مشايخ، انت عمال تروح تزور الكلام ده، ما عندناش حاجه من الكلام ده خالص. ولا عزة السيد اللي كان يقصر، عزة السيد اللي عمل الكلام ده، عملنا سلمي، عملنا صبيح عملنا صريح، فكان فيه بيني وبين الكلام، فأنا قاعدين في الاجتماع وأنا ملع من أقول بلساني كده، قال آه شيخ عمي، قال لي صلاح بيقرأ ياسين، قال أقدر أورم رجليك وأنا قاعد. قلت له ما شاء الله، هو الرجل سلم سليم يقول أقدر أورم رجليك وأنت قاعد، يعني رجل لا سلم سليم، سلم سليم اللي قال لي أورم رجليك. إنما عزة السيد كتبت له المذكر، الرجل التزم ما راحش خالص بعد كده، كان طول النهار يلف يلف يقول ياخدوه بعد الساعة 2 كده يعدى على الشيخ ميمون والشيخ عبود والشيخ مش عارف مين ويسلم على ده ويسلم على ده. قلت يا عم الكلام ده ما عندناش، ده لما كانوا بيحفروا بير بيعملوا لها الوهم ده، الوهم عشان ما حدش يرمي حجر في البير، فلذلك كل شيخ تلقاه جنب بير جديد عملوه يوم نسيم عملوا لها واحد، مش عارف جيب لي عندي بلاك عملوا لهم واحد، عند الشيخ سعيد هنا كان بيحفروا البير عملوا لهم واحد، هناك بحر عملوا بير عملوا لهم واحد، يحطوه عشان الناس تخاف من الشيخ ما تأذيش البير ولا ترميش حجاره في البير. سبحان الله الوهم، يعني عشان يوهم الناس ان الشيخ بيأذي الناس ويعمل مش عارف ايه. هو لما كان حي ما كانش يأذي، ده الشيخ الصالح الولي الصالح شغلته ان هو يعلم الناس الخير ويدل الناس على الخير ويمنع الناس من الشر، هي دي عمل العلماء وعمل الصالحين، اولياء والصالحون شغلتهم ان يدل الناس على الخير ويمنعهم من الشر. فبنقول ان القبب كلها خاويه خاليه خاوية خالد، فلذلك سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه ما جاش الوحاش، ولو جا فيها كان خلاها مدق تمام، لكن ما جاش. فكان رغم هذا لما يشوف واحد يصلي يزجره فيمنعه. وكرهها اخش في الجبر ثاني ولا ايه؟ لا ما هو عشان ما نصدق مش عارفين احنا نصدق ولا نصدق. بتروح حي الشيخ ميمون. منهم الحج شحات وهب الله يرحمه وابو سعد عباس. ما الشيخ ميمون الحمد لله شالوه ما لقوش تحت منه حاجه. ده قالوا شالوه ان الوجوه مرفوف ولابس مرفوف. ما لقوش ولا حاجه. ما لقوش تحت الشيخ ميمون شالوه ولا لقوش تحت ولا حاجه. حجر ومردوم. كان حجر ومردوم وشالوه. والحمد لله. يا ما شافش كذاب. وحتى اللي يسموه عبد المعز ولا شامو اسماعيل ما فيش يا اخواننا في الخارج يا قبه الا اذا كان فيها اصدق الاحوال واحد عادي واحد ميت خلاص واحد ميت ما مالنا به الله يرحمه. ونقول الاموات احوج الى الدعاء من الاحياء. الميت محتاج تدعي له مش محتاج تقول له اديني ولا خد مني. نحن نقعد نقول كلام ما يصحش كده نعيد فيه ونزيد، ما يصحش نعيد ونزيد. وانا مره قلت قصه شغاله دوشوني عليها قصة، ما هو التاريخ بيقول يعني فيه نفرين كانوا مسافرين، وبعدين يعني حط بهم الرحال عند بلد مسافرين ومعهم حمارين، حمار مات وحمار قاعد، قاعدين جعانين نزلوا على البلد ما إن حد يسأل فيهم بعشاء ولا بغدا ولا بلقمة، ما فيش، مات الحمار بس دفنوه. فواحد قال يا طب احنا ما حدش سأل فينا، لا حد عايز يلف على البلد ما حدش بيديهم لا صدقة ولا حسنة ولا حاجة. قال له هقول لك احنا نعمل حركه نخلي الناس كلها تجي عندنا. ماشي، راح جاء الحمار اللي دفنوه عملوا عليه شويه تراب كده وقعد يبكوا، ثم الاثنين يبكوا كل عاد مالكم، يقول كان معانا واحد صالح راجل ولا رجل طيب واحنا ماشيين ببركاته ومات ودفناه ولا حول ولا قوه الا بالله، وكان عايشين على حسه لا حول يا هو ده ايوه يروح البيت يجيب رغيف يحط يجيب مش عارف ايه يحط يجيب بلح يحط يجيب غله يحط عشان الشيخ. كتر الخير كتر خير، غلا وبلح وعيش وما شاء الله عاشوا متنغنغين وفضل ياكل ويشرب ليل ونهار وبتاع، وبعدين عاوزين ايه يعزلوا لما كتر الخير عاوزين يقسموه هم الاثنين عاوزين يقسموا الخير. فاهم يقسم اختلفوا، لا انت تاخد دي انا ما تاخدش دي، انت تعبت انا ما تعبتش. قال له مقام الشيخ، قال له اه مقام الشيخ اضحك علي ده احنا دافنين سوا يا عم. ده شيخ ده تقول لي شيخ ده بتضحك على البلد دي كلها تضحك علي انا ده احنا دافنين سوا لما ده كذا لما تفوق ده حمار. وسبحان الله. ولذلك حتى في بلاد ايران لما حب يضحك على الناس قال الكلام ده في التاريخ الحديث، قالوا ان الطريق الفلاني ده بعيد وعايزين نمهد الطريق نعمل طريق اسفلت نوصلها من بلد كذا لبلد كذا عشان نعمل اسفلت نوصل كذا. الناس مش راضيه، قال لك احنا نسافر طريقنا وتعودنا عليه ونمشي كده. فقال لك اقول لك ايه البلد دي يعني يحبوا الايه يحب المشيخ او الدروشه فيروح يكتب في الجرائد يقول لك ايه تم اكتشاف مقبره لاحد الصالحين في المكان الفلاني. الطريق اللي مش عايزين يمشوا فيه هم قال لهم اكتشفنا مقبره وفيها راحت للصالحين وتم وجد مش عارف ايه ولقوا فيها ايه والدوله هتكون بنوا فيها مكان وعملوا لها استراحه وبتاع. الناس سبت الطريق اللي كانوا متعودين عليه وماش الطريق ده عشان خاطر عادي يسلموا على الشيخ اللي عملوه ولا في حاجه بتاع. بس الدوله عاوزه تعمل السلف الطريق ده فقالوا لهم ده فيه مقام صالحين الناس بدات تعدي فيها خلاص ولا بدا القانون ما نفعش ينفع النصب والتدوين وهكذا. وللاسف الشديد ان المسلمين عندهم استعداد للاوهام فما عندنا حد من الامير خالد ولا الشيخ حبوز ولا الشيخ صبيح ولا الكلام بيقول لا تصدق ابدا حتى ان كان في قبر ميت تقول اللهم اغفر له وارحمه وتمشي على طول. وقالوا له ما قال لي عمنا يا اخو وهبه مخيبر قال ده في واحد الشيخ عبودي كل ما نعدي نحن رايحين المنيره مع المحاريق راح المنيره نحط عليها رغيف واللي جاء من بارح يحط عليها رغيف يجي اي واحد ثاني ياكل الرغيف وهو حجر ما هنسمينه عبودي وليس تحته اي شيء. سبحان الله العظيم وبحمده الناس كده عايشه على الوهم الميت يحتاج الى دعائك ايها الحي ان مررت به عليك ان تعتبر بموته وانت يا حي استعد للقاء الله تدعو للميت وتستعد انت للقاء الله. اما كل الميت يعني فيه كرامه له منفعه له مصلحه هو في عالم وانت في عالم هو مش محتاج لك ولا عايز يبص لك بحاجه. ان سلمت عليه يرد عليك التحيه ان دعوت له بالخير والمغفره تصلي ويقول لك ايه الحمد لله رب العالمين. ناتي لحديثنا ان شاء الله. ومن التابعين انا اقول لكم باسم اقول لك الخرافات كثيره وما يصحش نتعلق بها قالوا لي الشيخ سعيد هم كان لسه عاملين البلاط وكنت راح اخطب في الرحمه عديت على الشيخ سعيد لقيت عاملين البلاط وهم حرين كده وحاجه والجو طراوه جوه حاجه ما شاء الله. ولقيت واحده قاعده زي وقلت بتعمل ايه يا ولي هنا يا حجه؟ قلت لما اسلم على الشيخ قلت له بروح اسلم في البيت وراح اروح في البيت وما تصليش هنا ما ينفعش الصلاه هنا. ورحنا الرحمه خلصنا خطبه في الرحمه وقلت يا اخوانا ما يصحش ان نعيش على الاوهام. يقابلني واحد في المديريه مديريه الزراعه وانا في الصبح جاي الشغل يقول لي انت رحت يا شيخ سعيد؟ قلت له رحت يا شيخ سعيد. قال لي وانا سمعت ان انت قلت قلت له ايوه انا قلت طب قال لي ايه رايك ان الشيخ سعيد انا جاني في المنام انا شفت الشيخ سعيد بنفسي. قلت له ما شاء الله. شفت مين يا عم؟ قال لي انا قاعد هناك وقاعد تحت القبه يعني وجاني قاعد حي كده وكلمني وسلم علي. قلت له ما شاء الله السلام عليكم. قال لي هتقول علي انت عيان ربنا يشفيك. قلت له ان شاء الله ربنا يشفيك. وقاعد حي يرزق تبص في وشك تخاف والله والعياذ بالله هو عايش في الوهم. ما خلي بالك فيه شياطين جن بيضحكوا على الناس برضه. جاء له واحد من الجن وقف على السلام عليك وازيك يا عم الشيخ انت كويس؟ انا سعيد يقول له انا سعيد زيك برضه احنا الاثنين سعداء. ما شاء الله. كان معايا واحد في المدرسه شغال معايا في المكتب انا ارفع السماعه يقول لي انا سعيد. قلت له انا اسعد. مجرب يقول انا سعيد اقول له انا اسعد كل مكان يقول لي انا سعيد. ما استنى يا عم انا عارف انك سعيد. هو قال له جاء له واحد خيال كده وقال له انا سعيد صدق وقال له انا سعيد. يجي لك يعمل لك ايه يا عم؟ إذا كان راجل فرح يجي لك يعمل لك إيه؟ ماله بيك؟ هو محتاج لك. هو في معية الله إن كان صالحا. وفي غضب الله وسخطه إن كان طالحا. يبقى مش هيجي لك في الحالتين. لا قال أنا شفته وجاني وقلت ما لا الله يسهل لك يا عم. الله يسهل لك، لا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف لما عيش لذلك بنقول إن فيه من الجن شياطين يعيشون على وهم ويروحوا في الأماكن دي برضه ويعملوا فيها حركات عشان يضحكوا على الناس اللي بتزورها. ولذلك لما يقول لك تحب لما قالوا حب يهد جاب اللودر حب يوقع القبه الله يرحم الجميع قال لك ما اللودر وقف يا راجل اللودر وقف بقى اللي تحت التراب ده يقدر يوقف اللودر؟ هو اللي عارف اللودر طيب ده عاش ما شافش اللودر ولا سمع عنه يعمل ايه في اللودر؟ طب الملائكه مالها ومال اللودر؟ توقف الحل ايه؟ ده النبي نهى عن ان تبنى القبور نهى عن بناء القبور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء القبور هنا ان تتخذ زينه ويحتفى بها. فجاء واحد قال له ما اقول لك ايه هات ربع جنيه وانا اوضح حالك. حج حسن هنداوي والله سواق قال لي هات ربع جنيه وانا اوقع حالك. قال لي هذا حط ربع جنيه وقع القبه. خلص الموضوع. اخذ ربع جنيه وقع القبه بربع جنيه. يبقى هي عايزه بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر اشتغل، لان اللودر مش هيعطل الميت، هيطلع لك واحد من الجن يعمل لك حركه يوقف لي يسد لك السير، والجن يعمل اي حاجه يسد لك السير عشان تعيش انت في وهم. يقول لك ده تحسبينها شيخ وقف حال اللودر، الشيخ مالش دعوه ولا القبه مالهاش دعوه. اياك ان تعيش في الاوهام، دع الملك للمالك. الميت في عالم انت لا تعلمه، وما يصحش نبني حياتنا على اوهام. وعاشت الامه الاسلاميه عشرات السنين على الاوهام، يدروش ويريل ويصب ويشار ويلبس بتاع الخضره والبتاع الحمراء ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد، والناس بتتقدم وتعمل صواريخ وتعمل طيارات وتعمل عربيات واختروا حاجات، واحنا نريل ونعمل كده. هذه الأمة ضيعوا علينا أجيال، ضاعت علينا أجيال. وده من المستعمرين اليهود والكفار، واللي بيستعمروا البلاد هم اللي بيروجوا لهذه الأشياء. نقول لك خليهم في اللي يريل واللي ينام واللي ما ينامش واللي يصحى واللي يستهبل واللي يلبس جلابيه مقطعة. ما دام رضي بالجلابيه المقطعة يشتغل ليه؟ ما دام لابس جلابيه مقطعة وقالوا عليها عم من الشيخ وحبوه وشالوه وحضنوه عشان جلابيه المقطعة والمعفنة والمنكنة، يبقى مش هيشتغل، ما يجيبش كسبه جديده. انما لو حب يلبس جلابيه جديده هيشتغل يعرض، يبقى يعمر عشان يتكسي ويعمر عشان ياكل. لا، ده يريل ويجيب له الاكل لحد عنده وياكل عمه الشيخ، يريل يكسوه يجيب له الكسوه يجي وياكل يعيش على ظهر الناس ويعيش على على على عرق الناس والعياذ بالله. هكذا ضاعت الامه، ضاعت الامه بهذه الاوهام. الامه عايزه شغل، الامه عايزه عقول، عايزه ابتكار، عايز صناعية تنهض بالبلد، عايز مهندسين تنهض بالبلد، عايزين أطباء تنهض بالبلد، عايزين فلاحين ينهضوا بالبلد، يزرع ويعمر. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. يعني تبني وتعمر. ونسجد لله، الزارع يذكر قول الله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. والصانع ينظر ويقول لله ملك السماوات والأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يجي العالم يقول لك البيضة دي جرانيت، السودة دي جرانيت، دي مش عارف إيه. هو ده العلم، هو ده القرآن، ينفذ القرآن في علمه، هو ده الإسلام. إنما يعني نميل ونطوح ونقول عمنا الشيخ وعمنا العمدة، ده مش هينفع الأمة، ولا يأكل ولا يشرب ولا يكسي ولا يعمر ولا يبني. البناء بالسواعد، البناء بالعقليات، نفهم القرآن صح ونتحرك في هذه الحياة نعمر. ولذلك لما ربنا من على أولاد آدم قالوا لقد مكناكم في الأرض، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، مكناكم يعني عشان تشتغلوا. يقول إن ربنا اللي سخر الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هو ده الإيمان، هو ده الإسلام. تعمل وتقول أنا ربنا اللي سخر لي، ما تقولش أنا ذكي وأنا شاطر وأنا أجيبها أحط دي بكرب يبقى ذهب. لا، قل الله، قل الله، قل الله، قل الله. تحرك بسم الله، تحرك بسم الله، واصنع بسم الله، وازرع بسم الله، وعمر بسم الله، واصرف بسم الله، وانتظر الفرج والرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة أمة يحركها إيمانها، يحركها إيمانها، وقدوتها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. القدوة قال لا تتخذوا قبري بعدي عيدا، ونهى عن تجصيص القبور وعن تزيينها. وهو بيموت عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هو عايزين وضوح أكثر من كده، إيه؟ لا وضوح بعد ذلك. أما التابعون بالنسبة لكراهية الصلاة في هذه الأوقات، من التابعين الحسن وسعيد بن المسيب، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك. لكن الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أجاز من النافلة في هذه الأوقات ما كان له سبب، وده رأي أقرب إلى المنطق الحقيقي وإلى يعني ثلاثة الإسلام. الشافعي قال لو فيه سبب يخليك تصلي دلوقتي تصلي، زي إيه عم السبب؟ قال لك كان برا ودخل المسجد وعايز يحيي تحية المسجد، يبقى طرأ عليه دخول المسجد، هذا المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد لأن سبب طارئ، أو كان من نايم وراح يتوضأ يقول أصلي تحية يعني سنة الوضوء، سنة الوضوء. أو يعني طرأ عليه أمر له أن يصلي لأمر طارئ في أوقات الكراهة، إنما غير كده ما بقاش قاعد في الجامعة يقوم يصلي ويقول أنا أصلي زيادة كده، لا ما يقولش زيادة، زيادة الخير خير، يقول لا في غير الوقت ده، معك من المغرب للعشاء، معك من العشاء لحد الفجر، إنما هذا الوقت لا تصلي إلا على رأي الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، الصلاة كتحية المسجد وسنة الوضوء وما له سبب. ويقول الشيخ السابق، وهذا أقرب إلى الحق وإلى الصواب إن شاء الله تعالى. أما الحنابلة رأوا حرمة التطوع ولو كان له سبب، منعوها خالص يعني إلا ركعتي الطواف، لأن الطواف ده في أي وقت تدخل المسجد الحرام تطوف، أي وقت تدخل تطوف بعد العصر بعد الفجر بعد الظهر ما شاء الله، للناس تستغل بعد الفجر يعني يصلي الفجر في المسجد الحرام والناس تكون ايه قسيانه كلها عايز يروح ينصرف ينصرف ينصرف، لما يفوق الجامع كده رايقه كده يقوم يطوف على الايه، يطوف حوالين الكعبه ما شاء الله. ولو كنت داخل عمره ودخلت صليت الفجر لحقت الجماعه صليت الفجر تروح تدخل هو تحيه المسجد الحرام اللي ايه الطواف الطواف، لكن لما تدخل المكه بعد الفجر يعني تصلي في اي وقت ما تصلي في اي مسجد، صليت في اي مسجد وعايز تعمل عمره تروح داخل على المسجد الحرام تلقى الجو ايه في هادي ورايق وما شاء الله، رغم انه في كل زمان دلوقتي في كل وقت خلال 24 ساعه المسجد الحرام عامر عامر بالطائفين ما شاء الله، وذلك الفضل من الله لان هذا شان الله، ودي تديك ثقه ثقه اذا اراد الله شيئا لا بد ان يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لو كان الاعداء الاسلام يقدروا يمنعوا الطواف من الكعبه لمنعوه، ولو كان الخياب العرب يقدروا يمنعوا الطواف لمنعوه، ولو كان درويش المسلمين يقدروا يمنعوا الطواف لمنعوه، لكن ربنا قال استجاب لدعاء سيدنا ابراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، استجاب الله، يبقى الناس تروح بهواها وبمزاجها كده قلبها محذوف حتف على الكعبة، يبقى عاصي وفاجر يقول لك راح اعمل عمر، روح يا عم عمر سبحان الله العظيم، يبقى مفلس وفقير ويبيع اللي وراه يقول له يعمل في حج وعمر، لان قلبه معلق، هو ربنا اراد كده، افئده من الناس تهوي اليهم، يعني القلوب، وسبحان الله افئده من الناس دي يعني الافئده هي التي تهوي مش العقل، لان العقل يحسب هصرف كام واعمل واتعب واركب وانزل، لو حسبتها بالعقل يقول لك لا هصرف كام ومشقه والدنيا حر ومش دلوقتي خليها السنه الجايه، ده حساب العقل، انما حساب العاطفه، العاطفه مشدود للبيت الحرام في اي وقت، عاطفه شديده تشد الناس الى البيت الحرام، لكن في واحد الله يرحمه عاد اقول له يا عم شد حيلك وحاول تحج، بقول لما اقول لك ايه قلت له ايوه اقول يا عم، قال ربنا قال افئده من الناس مش كل الناس، قلت له يا سلام يا سلام، وفهمها كده ان بعض الناس يروح وبعض الناس ما يروحش ومات وما راحش وساب تركه ما شاء الله وتروح ما راحش، عشان كده بيقول كده واحد تاني يا عم قدم الله يهديك انت كبرت سنك اللي معاك العيال يعني ربنا سهل لي بيقوم الغدو البيت وانت حج، يقول لك انا بصراحه مش مقتنع باللي بتعمل الحكومه، ليه قال ياخذوا فلوس الناس وياخذوا فلوس كثيره، يا سلام ياخذوا فلوس كثيره انت مالك يعني انت عايز تروح ولا مش عايز تروح، عايز تروح انو شد حيلك وقدم وتوكل على الله، ما ده رائع ذرائع الهوى والشيطان، الشيطان يقول لي اعمل كده ما تروحش روح عشان عشان عشان ما يروحش والعياذ بالله، اعزم وضحي، والنفقه في الحج والعمره مخلوفه، ربنا ما يعود على طول، تعود على طول اللي تدفع في الحج والعمره بيجي لك على طول مخلوق، يعوض يعوض بالاضافه للاجر والثواب، سبحان الله العظيم وبحمده، نسال الله الهدايه والتوفيق، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما